بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله لنا وله وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كتاب الحدود، قال رحمه الله: حد الزنا. فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فحد الزنا. والزنا من الكبائر بالكتاب والسنة والإجماع، فكونه من الكبائر في الكتاب، أين الدليل على أنه من الكبائر في الكتاب العزيز؟ أن الله سبحانه وتعالى رتب عليه الحد في المحصن، أن يقذف بالحجارة حتى الموت يرجم، والبكر يجلد 100 جلدة ويغرب عام. ووجود الحد المترتب على الفعل يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. وأما السنة فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الزاني، وهذا يدل على أنه من الكبائر. وأيضا في قول عليه السلام في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يدل على أنه من الكبائر. وأجمع العلماء على أنه من الكبائر، وتنازعوا هل هو الكبيرة الثالثة بعد الشرك والقتل، أم الكبيرة الرابعة بتقديم الربا عليه. وأيما كان فهو إما الثالثة أو الرابعة من الكبائر، وهذا يدل على خطورة الزنا والعياذ بالله. قال شيخنا سلمه الله: فحد الزنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. قال شيخنا: لا خلاف في القتل، لا خلاف في القبل إذا غيب الحشفة في فرج امرأة ليس من حقه وطؤها، إذا غيب الحشفة في فرج امرأة ليس من حقه وطؤها. انتهى كلامه، واهتم بهذه الضوابط. فالزنا يقع بتغييب الحشفة من ذكر الرجل في فرج امرأة ليس له، ليس من حقه وطؤها، وهذا يدل على أنه ما كان من مقدمات دون ذلك فإنه لا يعد زنا. وأيضا إذا كان ذلك فيما أحل الله جل وعلا له من زوجة أو ملك يمين فإنه لا يسمى زنا. نعم. وأما في الدبر يعني اللوطية والعياذ بالله وفاحشة قوم لوط، فهي أيضا من الكبائر. وفي الحديث وإن كان في إسناده مقال وحسنه بعض العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به، اقتلوا الفاعل والمفعول به. وبعض علماء يقول إن حده كحد الزنا في التفريق بين المحصن وغير المحصن، والأظهر أنه لا تفريق، وأن من أتى فاحشة قوم لوط أنه يقتل مطلقا ذكرا كان أم ثيبا، لأن هذه الفاحشة ذكر بعضهم هو عبد الملك ابن مروان أنه قال: لولا أن الله ذكر في كتابه ما عقلنا يعني أو تصورنا أن رجلا يعلو رجلا، أن هذا شيء تستنكره الفطر السليمة والمستقيمة، أن يعلو رجل رجلا والعياذ بالله. ولذلك اجتمع الصحابة على قتله وتنازعوا في قتله مع قولهم أنه يقتل شر قتله، حتى قال علي رضي الله عنه: يصعد به إلى أعلى شاهق في المدينة ويرمى من فوقه، يعني ينظر أعلى عمارة وأعلى شيء في المدينة والقرية ويرمى من فوقه، ينكس لأنه انتكست حاله، فبدلا من أن يأتي ما أحل الله له فإنه يأتي ما حرم الله جل وعلا عليه، فإنه يقتل. الفاعل والمفعول ولي الأمر والقاضي يأمر بقتله والعياذ بالله. ولذلك في الكتاب العزيز لما تمردت قرى اللوطية على أمر الله جل وعلا فإن الله عز وجل أهلكها، وقيل إن جبرائيل عليه السلام ضربها بجناح من أجنحته فقلبها على أهلها كلها كلهم والعياذ بالله. فهذه فاحشة مستنكرة جدا والعياذ بالله. نعم. قال فحد الزنا. نعم. فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، هذا تعريف الزنا، فعل الفاحشة في قبل أو دبر. نعم. إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان. إن كان محصنا، والإحصان يطلق ويراد به الزواج ويطلق ويراد به العفاف، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني العفيفات. إذا كان إن كان محصنا، والمراد بالإحصان هنا الزواج والدخول بالمرأة، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان. فإذا تزوج وطئ المرأة فهو محصن، وإن كان قد طلقها أو ماتت هذه المرأة ولم يكن معه امرأة فإنه يعد أيضا محصنا. وهما حران مكلفان، فيشترط في إقامة الحد في هذه الكبيرة أن يكون حرا، لأن العبد مال لسيده، لو قتل فإنه يضيع عليه هذا المال، فهذا يرجم حتى يموت. ويشترط في ذلك أن تثبت هذه الكبيرة إما بإقرار يعني من الفاعل أو بينة، والبينة قد تكون الشهود أو الحبل عند المرأة، إما إقرار من الرجل والمرأة الزانيان أو بينة كالحبل في المرأة أو أربعة شهود، لا بد من أربعة شهود. نعم. ولذلك فإن العلماء قالوا لو نكل أحد هؤلاء الشهود فإنهم يجلدون جميعا إذا نكل عن الشهادة، أو جاء بهم القاضي يأتي بهذا وحده وهذا وحده وهذا وحده، ماذا رأيت وفي أي مكان وماذا كان يلبس وماذا كانت تلبس وماذا رأيت بالضبط، هل رأيت تغييب الحشفة في القبل في قول امرأة لا تحل له، لا بد أن يسألوا. فإذا تغيرت شهاداتهم بعضهم عن بعض يدل على أنهم جميعا كاذبون، فكل منهم يعري ظهره ويجلد 80 جلدة حد القذف، وذلك صيانة للأعراض وصيانة للأبضاع. أصون عرضي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. إنسان لو يعني تكلم في عرضه لو فقد كل ماله أهوى من أن يتكلم في عرضه والعياذ بالله. نعم نعم. لا يجوز أبدا العمل بالآلات الحديثة في إثبات الزنا كالأشعات والجينات ونحوها، لا يصح إقامة الحد بذلك أبدا كما أفتى العلماء. نعم. القتل لا. نعم. لأنه مال محترم لا يهدر. نعم. فهذا يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما. نعم. وإن كان غير محصن جل يعني كان بكرا لم يجرب النكاح الصحيح، وشرط أن يكون نكاحا صحيحا ليس فاسدا ولا باطلا، أن يجلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما. والذي يفتي به العلماء في التغريب في هذا الزمن أنه يسجن، لأن التغريب لم يعد فيه فائدة، لأن الناس في كل مكان يوجد أناس، فإذا غرب لا يكون هناك نوع التعزير الذي يقع عليه. نعم نعم. طيب لعله يأتي الإجابة لما ينتهي الباب. نعم. ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. انتبه إلى الحديث: جلد 100 والرجم، فيه معناه أنه يجمع بين الجلد والرجم على المحصن، يعني يجلد أولا 100 جلدة ثم يرجم بالحجارة حتى الموت، أليس كذلك؟ ها؟ بلى، هذا ظاهر الحديث. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. نعم. رواه مسلم. نعم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. يعني وهذا الحديث حديث ماعز والغامدية في الصحيح أيضا، بل في الصحيحين، قصة ماعز والغامدية في الصحيحين، فهذا يدل على أن هذا ناسخ لحديث الجمع بين الرجم والجلد. قال شيخنا سلمه الله: اختلف العلماء في الثيب هل يجمع له بين الجلد والرجم أم يكتفى بالرجم، فذهب بعض أهل العلم إلى الأول لظاهر حديث عبادة السابق، عبادة ابن الصامت، وفيه أنه قال: جلد 100 والرجم. والجمهور قالوا يكتفى بالرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بينهما في رواية واحدة في قصة ماعز والغامدية واليهوديين، فدل على نسخ ما جاء في حديث عبادة. انتهى كلام شيخنا. قلت: وهذا قول الأئمة 3 وأشهر الروايتين عن الإمام أحمد. قال شيخنا سلمه الله: ولا يثبت الزنا على شخص إلا بأحد أمرين: الأول أن يقر 4 مرات في مجلس أو مجالس وهو بالغ عاقل ويصرح بذكر حقيقة الوطئ ولا يرجع عن إقراره حتى يتم الحد كما في قصة ماعز. وانتبه، الإقرار يختلف عن الشهادة، فلو أن هناك انتهى كلام شيخنا. الإقرار يختلف عن الشهادة، فلو أن شخصا أقر ثم نكل عن إقراره يقام عليه الحد ولا لا؟ ها؟ لا. أو في أثناء الحد أنكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تركتموه لمجرد فرار ماعز، فضلا عن نكوله عن الإقرار بذلك. أما إذا شهد أربعة ثم نكلوا عن ذلك، أو نكل أحدهم عن ذلك، أو نكل بعضهم بحيث أن العدد لا يكفي أو لم يبلغ الأربعة، فإن الباقي فإنهم يجلدون حد القذف 80 جلدة جميعا. أما إذا اعترف هو وأنكر خلاص لا مانع، لا مانع أن يترك عنه ذلك. قال شيخنا: الثاني أن يشهد عليه 4 رجال أحرار عدول، وأنهم رأوا كالميل في المكحلة. الميل كالميل في المكحلة، الميل العصب التي تكتحل بها النساء، وقيل الميل مسافة الأرض، والمقصود هنا الميل الذي في المكحلة. وأنهم رأوا كالميل في المكحلة، فقد شهد عند عمر، أو شهد عند عمر، شهد عند عمر أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة ابن شعبة بالزنا، ولم يشهد زياد فحد 3، وهو صحيح كما في الإرواء. شهد كم؟ 3، و3 من ومع ذلك أقيم عليهم الحد. نعم، لا بد يكون عدول وثقات في نقلهم. نعم، وانتهى كلام شيخنا. وقد أخرج هذا الحديث ابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي، وكما سبق أن الشيخ الألباني رحمه الله صححه في كتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. نعم. قال رحمه الله: حد القذف. نعم، ومن يعني ما بين المعقوفتين ليس من كلام الأستاذ. نعم، قال: ومن قذف محصنا بالزنا أو شهد عليه. نعم. به لا يعني قليل. نعم، قال رحمه الله تعالى: ومن قذف بالزنا محصنا. القذف لغة، قال شيخنا، لغة الرمي، تقول قذفت الشيء يعني رميته، واصطلاحا الرمي بالفاحشة بالزنا أو اللواط، وهو من الكبائر. قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. ومن علامات الكبائر ترتب اللعن على الفعل. وقال سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات، ثم والمقصود بالمحصنات هنا يعني العفيفات، سواء كانت بكرا أم ثيبا، سواء كانت بكرا أم ثيبا. فلو رمى الإنسان بنتا بكرا لم تتزوج في نكاح صحيح، فإنه يكون قاذفا. فالمقصود بالمحصنات في هذه الآية يعني العفيفات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. 3 عقوبات: يجلدون 80 جلدة أو 80 جلدة ولا 80، يجلدون 80 جلدة وترد شهادتهم لأنهم أصبحوا فساقا ويصبح فاسقين، إلا أن يتوبوا وتحسن توبتهم، يتوبوا وتحسن توبتهم، حينئذ قد تقبل شهادتهم. الله أكبر، انظروا إلى الشريعة وعظمة هذا الدين في الحفاظ على الأبضاع والفروج، هذا أمر مهم جدا. نشر هذا بين الناس مهم، إن الناس الآن والشباب يسب أحدهم صديقه بشيء فيه الحد، كان يقول له: يا ابن يا أمك كذا، يرميها بالزنا والعياذ بالله. والثاني يضحك كأنه خنزير لا يغار على عرضه والعياذ بالله. شيء عجيب جدا، وهذا منتشر بين الشباب خاصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيحين هذا من الكتاب. وأما من السنة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات. وأجمع العلماء على حرمة الزنا، على حرمة القذف، وأنه من الكبائر، وأنه يجلد صاحبه 80 جلدة. ويراجع في ذلك المغني لابن قدامة ومراتب الإجماع لابن حزم. قال رحمه الله تعالى: ومن قذف بالزنا محصنا، والإحصان هنا المراد به العفاف، رجلا كان أو امرأة، يعني سواء كان الذي رمي بذلك رجل أو امرأة. نعم. يبقى هذا شرط أن يكون محصنا، يعني عفيفا أو عفيفة. نعم. أو شهد عليه به. نعم. أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة، جلد 80 جلدة. وقذف غير المحصن فيه التعزير. إذا قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه ولم يكتمل الشهداء 4 فإن الجميع يجلد، ولو كانوا 3 من العدول الثقات فإنهم يجلدون 80 جلدة حتى يفيق الناس ويحافظوا على الأعراض والأبضاع. نعم نعم نعم. أيوة نعم. لا لا أبدا، مقصود العفيفة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، إذا رماها بالزنا يقام عليه الحد. لماذا المتزوجة؟ لا، المراد العفيف. نعم. بل المراد الرجل أيضا العفيف، لو رمي من رجل كان أو امرأة يقام على رميه الحد. نعم. سيأتي، لا تستعجل. نعم. يبقى إذن الشرط الأول أن تكون محصنة يعني عفيفة، وقول العفيفة يخرج غير العفيفة، وسيأتي أن في غير العفيفة التعزيز وليس الحد. نعم. وقذف غير المحصن فيه التعزير. وقذف غير المحصن فيه التعزير، لماذا؟ مع أنه غير محصن، فاجرة أو فاجر، حتى لا يتعود اللسان على هذا الكلام. ما الفائدة أن يتعود اللسان الإنسان على رمي الناس بالزنا أو اللوطية أو الفاحشة والعياذ بالله؟ بل إن العلماء كرهوا كلما ذكر إبليس أن يقول الإنسان لعنه الله، حتى لا يتعود اللسان على ذلك. وليس في كل موطن ذكر الله جل وعلا إبليس فيه لعنه، إنما قال الله لعنه الله: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ليس كلما ذكر إبليس لعن، هو ملعون، لعنت ولا لم تلعنه هو ملعون. يعني هل لعنك أنت اللي حيلعنه؟ لا، هو ملعون مبعد ومطرود من رحمة الله. نعم. فعند جماعة العلم، وهذا تجده في كتب التفسير وشروح الحديث، ليس كلما ذكروا إبليس لعنه، لا. نعم نعم نعم نعم. المقصود أنها تشتهر بهذا أو يشتهر بهذا بين الناس أنه زان أو زانية والعياذ بالله، ويكون هذا معروفا عنه، ليس مجرد كذب، لأن ربما يرمى رجل صالح بذلك، كما في قصة العبد الذي كان في صومعه. نعم، في قصة جريج العابد في الصحيح. نعم نعم نعم. لا لا لا لا، ليس كل سافرة زانية، وليس كل مغنية زانية، مغنية مستمع للغناء ولا مستمع للغناء، لا. لو قلت كل مستمع للغناء زانية كم من الشعب؟ أكثر من النصف. لا لا، ما يقول صفوة حجازي هذا المغفل الذي لا يفهم كوعه من كرسوعه، هذا غباء. ليس كل مغنية فاجرة، بعض الناس ربما تغني المرأة من أجل المال ليس من أجل الفاحشة، قد تعتبر هذا صنعة ومهنة، بل بعضهن يعتبرن هذا عمل من الأعمال الشريفة، وأفتاهم البعض بأنه عمل شريف تتكسب منه والعياذ بالله. نعم، بل أفتاهم أن الرقص عمل شريف، ولما سألت إحداهن تصلي بملابس الرقص قال نعم تصلي إن شاء الله، تصلي إن شاء الله، وكأنه لا يعرف ما معنى ملابس الرقص والعياذ بالله، صلى الله العافية. نعم نعم، لا لا لا يجوز بالتصوير أبدا. ومن قال إن الإنسان يتجسس على الناس ويصور؟ لا يجوز التجسس على الناس والتصوير، التصوير لا يجوز، تصويرك بالطاقية اللي بلحيتك لا يجوز، تصور امرأة في هذه الحالة لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. الآن يركبون رأسا على جسد، يركبون جسد لرأس، وفعلوا هذا عليهم من الله ما يستحقون، صلى الله عليه ينتقم منهم، مع داعية امرأة داعية سلفية، وصوروها وهي تتوضأ وركبوا لها رأس فاجرة والعياذ بالله، ونشروها على الشبكات حتى كادت أن تموت من الألم والعياذ بالله. الآن الوسائل الحديثة والعياذ بالله خطيرة، قد يأتون برأسك أنت بوجهك ويضعونه على جسد رجل فاجر في حالة الزنا والعياذ بالله. هذا واقع ولا ليس بواقع الآن؟ واقع الآن بعد هذه الوسائل الحديثة والعياذ بالله. نعم. والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. قال رحمه الله تعالى: والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. الذي في عملة الفقه هو المسلم العاقل العفيف، فيشترط الإسلام والعقل والعفة. وأما قول المصنف رحمه الله هو الحر البالغ فلا أدري وجه ذلك، الله أعلم. نعم، فقد يرمى الطفل بالفاحشة أيضا والعياذ بالله. نعم. نعم نعم، لأنه لا يكون محصن إلا بالعقل، ليس يعني قد يكون مجنونا لا يريد ولا يقصد العفاف. نعم نعم. قال رحمه الله: التعزير. قال رحمه الله تعالى: والتعزير واجب في كل معصية. قال شيخنا حفظه الله: التعزير لغة المنع والرد، ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم. يبقى التعزير لغة الرد والمنع، ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم. قال الله عز وجل: وتعزروه وتوقروه. فالتعزير هنا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام معناه النصرة والتعظيم. والتعزير اصطلاحا هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. نعم. قال رحمه الله: والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. نعم، والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ولا يزاد فيه عن 10 جلدات، يعني لا يجلد المعزر فوق 10 جلدات، لحديث أبي بردة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد. إلا في حد من حدود الله. وجاء في ذلك عن الصديق وعمر وعثمان أنهم يجلدون إلى أقل حد، وهو كم؟ 40 في 5. يبقى هذا القول الأول في هذه المسألة، لا يجوز الزيادة عن 10 جلدات في التعزير، وهذه رواية أحد الروايتين عن الإمام أحمد. القول الثاني يجوز بما لا يصل إلى الحد في جنس الجناية، وهو مذهب الإمام الشافعي والرواية الثانية عن الإمام أحمد وقول أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. ما معنى هذا؟ يعني شخص فعل مقدمات الزنا من ضم أو تقبيل أو معاكسات أو مراسلات أو مشاغبات مع النساء أو مسك يدها أو ما شابه ذلك مما هو دون الزنا، فللحاكم أن يعزره إلى أقل من هذا الحد، وهو كم في هذه الصورة؟ ها؟ لا، 100 جلد في الزنا، أقل حد كم؟ 100 جلد. فله أن يجلده إلى ما دون الحد في هذه المعصية. فلو كان مثلا في الخمر لم يشرب الخمر، ولكن صار يبيعها أو مثلا يصنعها أو ما شابه ذلك، فإنه يجلد إلى ما دون 40 جلد، وهكذا. إذن القول الأول المنع على ظاهر الحديث ولا يزاد على ذلك، والقول الثاني وهذا رواية الإمام أحمد، والرواية الثانية ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه يجلد إلى ما دون الحد الذي فيه هذه المعصية، وعلى حسب المعصية. والقول الثالث تجوز الزيادة مطلقا على ما يراه الإمام، يعني يرجح في ذلك إلى الإمام بدون حد، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. ورجح شيخنا القول الثاني، يعني أنه يجلد إلى ما دون الحد مطلقا، ولا الحد في هذه المعصية خاصة؟ الحد في هذه المعصية خاصة، والله أعلم أن هذا ظاهر اختيار اللجنة الدائمة. ففي المجلد برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ففي المجلد 22 على صفحة 215 قالوا: يعزر ولي الأمر بما يردع. فالظاهر أن اللجنة الدائمة تختار القول الثالث، يعني يرجع في ذلك إلى ولي الأمر. نعم. قال رحمه الله: حد السرقة. حسبك. نعم. يعني في ماذا؟ حديث تقصير حذيفة في الحاكم. ماذا؟ نعم يصبر، يصبر على الحاكم حتى ولو تجاوز. هو لا يوجد نص، نص مطلق، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك مطلق. لا، هذا في الحدود، هذا خاص بالحدود، هذا خاص بالحدود، إنما هذا في ظلم الحاكم. المقصود في حديث حذيفة ليس في الحدود، في الحدود لا يجوز مطلقا أن تعترض أصلا. أما في غير الحدود إذا ظلم الحاكم وجلد الظهر وأخذ المال فإنه لا يقاتل بالظلم، ليس بالعدل، بالحدود. نعم نعم نعم. ليس إيه؟ حديث نعم ليس في الصحيحين. أنا قلت أنه في الصحيحين، قلت في الصحيحين عن أبي بردة. لحظة، نعم أنا قلت في الصحيحين، نعم في الصحيحين لا يفرق عشر جلدات إلا في حد، إلا في حد من حدود الله. ليس في الصحيحين، من المحقق؟ لا، نصر معك الجهاز، أحد معه الجهاز على الشاملة؟ طيب انظر معك الجهاز، انظر مسلم يا أحمد. نعم نعم. قال رحمه الله حد السرقة. نعم، قال رحمه الله تعالى حد السرقة. السرقة لغة الأخذ خفية، واصطلاحا أخذ المال، أخذ مال الغير. انتبه، هذه كلها قيود مهمة جدا. أخذ مال الغير خفية من حرز، من حرز مثله بشروط معينة، بشروط معينة. يبقى إذن اصطلاحا أخذ مال الغير، فلو أخذ مال نفسه ولو خفية فإنه لا يكون سرقة، خفية. وهذا يخرج الأخذ علانية، يعني غصبة أو نهبة أو بغيا أو حرابة، كل هذا لا يسمى سرقة، وهذه كلها شروط في إقامة الحد. فمن أخذ المال في ظهور فإنه لا يقام عليه الحد، من حرز، من حرز مثله. فلو أخذ المال من غير حرز ولو خفية فإنه لا يسمى سرقة بشروط معينة. يعني الحرز الشيء الذي يحفظ فيه المال، ويختلف هذا الحرز من زمن لزمن ومن مكان إلى مكان ومن شيء لشيء. فقد يكون الشيء في زمان حرز وفي زمان آخر ليس بحرز، وقد يكون في مكان حرزا وفي مكان آخر ليس بحرز، وقد يكون في شيء حرزا وفي الشيء الآخر ليس بحرز. فمثلا وضع، تعود الناس مثلا في بلادنا أن يضعون الذهب في صندوق ويضعه في الدالوب عنده، فلو دخل سارق خفية فأخذ هذا الذهب فهذا يعد سرقة. ربما في بعض البلدان يضعونه في طاق في الجدار ويغلقون عليه مثلا، أو في تحت الأرض مثلا يدفنونه، وربما تكون مثلا في بلادنا في مصر مثلا حرز السيارة أن تضعها أمام بيتك، لكن في السعودية مثلا كل بيت تحته جراج، فإذا أوقفها في الخارج فهذا لا يعد حرزا، وإذا أدخلها داخل يعد حرزا. يعني أول ما ذهبنا هناك تبقى ماشي في الشارع فجأة تلاقي الباب طلع تقول بسم الله جن ولا إيه ده، أول مرة تراه يعني، وكان بالليل، فأنت ماشي لقيت الباب طالع تقول بسم الله، يعني لا تدري ما هذا، ثم تتعود بعد ذلك. فهذا يسمى هو الرجل معه جهاز قبل أن يأتي عند الباب يضغط عليه يفتح بالكهرباء، يمشي وحده إلى أعلى وينزل أسفل. فإذا أوقفها خارج البيت وأخذت فهذا يسمى سرقة ولا لا؟ يسمى غصبا ولا ونهبة ولا يسمى سرقة. ولذلك يلغزون الفقهاء رجل أخذ ما يساوي البيضة فقطعت يده، والآخر أخذ ملايين ولم تقطع يده. الفرق في ماذا؟ في الخفية وعدم الخفية، في الحرز وعدم الحرز. وهذه المسائل مهمة جدا، لأنك إذا يعني كان استؤمنت على أمانة ولم تضعها في حرز مثلها وسرقت منك أو أخذت منك نهبة وغصبا، فتضمن أو لا تضمن؟ تضمن. إن واحد أعطاك ألف دولار فأنت لابس ثوب أبيض مثل هذا وضعت $1,000 وبتقول تفضل خذ $1,000، فلو أخذت منك $1,000 تدفع ولا ما تدفع يا أكرم؟ تدفع. لكن لو وضعتها في البوك وحرستها، وهذا البوك معروف أنه يحفظ المال ويوضع فيه المال، وحرستها جيدا وأخذت منك، تدفع ولا لا تدفع؟ لا تدفع، لا تغرم، لا تضمن، لأن هذا حرز مثله يحفظ فيه المال، حينئذ لا تضمن. فتنتبه لهذا، تعرف أنك إذا أمنت على أمانة تضع في حرز يحفظ مثل هذه الأمانة، لا بد. نعم. نعم. قد يكون هو يعرف أن معه مثل هذه الأمانة الغالية مثلا، كان عليه أن يحافظ. وإذا كان معروف لدى الناس وصل في مثل زماننا إذا نام ومعه شيء ظاهر في ثوب أبيض مثل هذا يشق الجيب وهو لا يشعر. وفي الحج هذا يحدث كثيرا، بعض الناس يلبس جيب الحزام ينسى ويجعل الجيب من الخلف فيجد الجيب مشقوقا وليس فيه أي شيء. لا، هذه حرز في بلادنا نحن حرز، لكن لو في بلاد في أماكن للسيارات هو أهمل. لكن مثلا الآن في جهاز إنذار، واحد أعطاك الدراجة النارية يعني أعارك إياها، وجهاز الإنذار ينبهك إذا سرقت فأهملت وسرقت، تضمن. كان عليك أن تشغل هذا الجهاز حتى إذا أخذت يعني تعرف أنها سرقت. نعم. يعني يختلف من آلة لآلة، مكان لمكان، وزمن لزمن، ومن شيء لشيء، فما يحفظ الذهب والمال قد لا يحفظ السيارة، وهكذا. يعني يختلف على حسب، يرجع في الحرز إلى كل ما ليس له حقيقة شرعية ولا لغوية، يرجع فيه إلى عرف الناس، ومنه الحرز يرجع فيه إلى عرف الناس، وكذلك المعاشرة بالمعروف للمرأة. بالمعروف للمرأة. نعم. ها؟ نعم. لا، فهذا حرز. إذا كان لا يوجد مكان خاص بها فهذا حرز. نعم. نعم. كيف؟ كيف تقول كل هؤلاء لا يرونك الآن؟ يعني احنا عميان يعد. إذا أخذه خفية بحيث لا يراه أحد، نعم. إذا كان من حرز، يعني هل هذا المكان حرز؟ ليس حرز، لا ليس ليس حرزا، هذا ليس حرز، إنما يضع في مكان يحفظ فيه هذه الآلة. لكن لو أدخله هنا مثلا وأغلق عليه وشغل هنا، وده الشخص كسر هذا وأخذ الجهاز، هذه سرقة. نعم، في خفية. نعم، يعني أريدكم تنتظروا، انتظروا حتى ينتهي الباب، انتظروا، لأننا لن ننتهي من الباب. بارك الله فيك، خلوا الأسئلة في الأخير حتى ننتهي. نعم نعم، يعني في الصحيحين. طيب الحمد لله. نعم، لا تتعجل يا أحمد في الإنكار، لا تتعجل بقولك ليس في الصحيحين. قل الإنسان إذا مثلا قال لم يجد حديث، قال أحد أهل العلم مثلا لو يجد الحديث، الحديث في الصحيحين مثلا، ثم لم تجده أنت مثلا، تقول لم أجده في الصحيحين، ولا تقل ليس في الصحيحين، يعني لا تنفي نفيا جازما، إنما تقول لم أجده. ها، أترك لعله في اليمن. ماذا نفعل بالعلة؟ يعني تترجى ولا تتمنى؟ لماذا تتمنى أنه ليس في الصحيحين؟ نحن نتمنى أن يكون في الصحيحين. ها؟ يعذر؟ أعذره أنت. نعم، سبحان الله، لو صبر أخي موسى لتعلمنا كثيرا. سيأتي في الدرس. نعم نعم. قال رحمه الله: ومن سرق ربع دينار. انتبه، قال رحمه الله تعالى حد، قال رحمه الله تعالى: ومن سرق ربع دينار. سبق بيان معرفة السرقة، تعريف السرقة لغة واصطلاحا، وهي قال شيخنا وهي حرام ويجب القطع عليها، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. اكتب هذا لأنك ستحتاجه، يعني قد تهمل هذا فتحتاجه يوما، بل ستحتاجه في هذا الزمن. ألم يقل محمد مرسي إن حد السرقة ليس في الشريعة، وإنما هو مسألة فقهية ليست يعني في الشريعة؟ يقول لا لا لا لا, لا نقيم حد السرقة، قطع يد السارق والعياذ بالله. فحينما نقول السرقة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، هذا لهدف، يعني لا خلاف في ذلك، والذي ينكر ذلك يعد ضالا منحرفا والعياذ بالله. هذه فائدة قولك والإجماع، فلو كان فيه خلاف يبقى الأمر فيه مندوحة لمن يخالف، إن كان يخالف على أساس أن هذا القول المخالف للجمهور مثلا هو الصحيح لديه. لكن حينما يكون المسألة إجماعية، إذن يكون المخالف ضالا إذا خالف هذا الإجماع. قال الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولما قرأ قارئ والله غفور رحيم، قالت ابنه: لا، لا يكون غفور رحيم بعد فاقطعوا أيديهما. المناسب أن يقرأ القارئ والله عزيز حكيم، مناسب لي فاقطعوا أيديهما. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في السرقة: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع فيها يده. واللعن يدل على أنه من الكبائر، وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وأما الإجماع فنقله ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع. نعم، ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه. لا شوي شوي. ومن سرق ربع دينار من الذهب، يبقى سرق أخذه في خفية. ربع دينار هذا هو النصاب الذي تقطع فيه اليد، هذا هو النصاب الذي تقطع فيه اليد. والدينار يساوي كم من الذهب؟ من 3.5 إلى 4.25 من الجرامات في زماننا. أو ما يساويه من المال، والمقصود بالمال هنا المال الذي له حرمة، وهذا يخرج المال الذي ليس له حرمة كالدخان والخمر والمخدرات، كل هذا المال ليس له حرمة. نعم. من حرزه، كما سبق أن الحرز يعني الشيء الذي يحفظ فيه المال، يختلف فيه، يختلف في شيء عن شيء، يختلف في شيء عن شيء، وزمن عن زمن، ومكان عن مكان. نعم. لا يقوم فيها الحد. لا لا يقام في احد، لا يقام في احد. نعم. نعم نعم. هذا اقل حد وهذا اعلى حد. نعم. نعم. ربع دينار، ربع دينار كم الدينار؟ 3.5 إلى 4، قل 4. يبقى ربع الدينار كم؟ ربع الدينار كم؟ يعني واحد جرام، مش كده ولا ايه؟ ها؟ نعم، واحد جرام. كم الآن الجرام؟ 3 ها؟ 24 380 أقل؟ 300 وشيء. نعم. كما سبق أن هذا أعلاه وهذا أدناه. لعن الله السارق يسرق البيضة، وقد يكون الذي يحتمي به المقاتل الدرع قد يساوي هذا المبلغ، وعلى رواية المقصود بالبيضة الدحية يكون هذا أقل شيء تقطع فيه اليد. نعم. ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. نعم. قطعت يده اليمنى، يعني يبدأ بالقطع باليد اليمنى من مفصل الكف، يعني من هذا الموت. واليد تطلق في الشريعة ويراد بها اليد إلى المرفق، كما في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، وتطلق ويراد بها اليد إلى الرسغ كما في آية السرق، فعلى حسب السياق. والمراد به هنا قطعها من المفصل، قطعها من المفصل. قال رحمه الله تعالى: ثم حسمت، وحسمت يعني بالنار، تحسم بالنار، وهذا كان قديما، والآن صاروا يستعملون الآلات الحديثة في تضميد جراح الذي تقطع يده. يكون هناك، ورأينا هذا في المملكة السعودية وفقها الله وحفظها من شر الأشرار، وبالمناسبة الحمد لله وفق الله ولاة الأمور لسحب كل كتب سلمان العودة من المكتبات، الإخوان المحترق سحبوا والله الحمد، يدل على فقه الولاة هناك، سحبوا كل كتبه لأنه ناصر هذه الثورات وهذه المظاهرات، سلمان ابن فهد العودة نعم. فيكون هناك طبيب موجود ويخيط هذا المكان حتى لا ينزف المقطوع يده حتى أن يموت. وقد شكك قال شيخنا وقد شكك أحد الملاحدة وهو أبو العلاء المعري شاعر الدولة العباسية على الله عز وجل في تشريعه، واستنكر كيف تقطع اليد، كيف تقطع اليد والعياذ بالله تعالى. فذكر أبو العلاء المعري قولا خبيثا في ذلك، وأنشد شعرا أبو العلاء المعري وهو ملحد والعياذ بالله في ذلك، فقال بيتا من الشعر جاء فيه: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. يعني ماذا؟ يعني إذا كانت دية اليد وديت، يعني الدية إذا كانت دية اليد بخمسمائة دينار كيف تقطع في ربع دينار؟ يعني يستنكر على الله والعياذ بالله. وكان هذا أبو العلاء فاجرا ماجنا والعياذ بالله. فأجابه القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، وأجابه غيره جمع من العلم، نقلوا غير هذا الإمام أيضا، نقل ذلك ابن كثير رحمه الله والشنقيطي، ابن كثير في تفسيره والشنقيطي في أضواء البيان وغيرهما، أجابه بجواب بديع فقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة لم وقطعت فإنها ديتها 500 دينار من الذهب، يعني حوالي كم 2000 جرام تقريبا من الذهب الخالص، 4 × 500 2000. ولما خانت قطعت في ربع دينار، يعني كم جرام؟ تقريبا جراما واحد. لما قطعت بالباطل كانت ديتها 100 جرام من الذهب تقريبا، ولما قطعت لما هي ظلمت وتعدت قطعت في 1 جرام. وقال شيخنا: وقال أحد العلماء، قلت وهذا قول ابن الجوزي أبو الفرج رحمه الله في صيد الخاطر، قال أحد العلماء: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. هذا قول طيب لأبي الفرج رحمه الله. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ثمينة يعني ثمنها غالي 500 دينار، ولما كانت خائنة لما خانت هانت، قطعت في بيضة وقطعت في ربع دينار. نعم نعم. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. نعم، قطعت من مفصل الكعب وحسمت رجل اليسرى. لماذا تقطع اليمنى مع اليسرى؟ حتى يكون متزنا معتدلا في مشيته. لكن لو قطعت اليد اليمنى مع الرجل اليسرى فإنه يكون غير متزن وغير معتدل، يكون غير معتدل وغير يكون غير معتدل وغير متزن. حتى في إقامة الحد تراعى أحوال الناس. وسبق معنا في الدرس السابق أنه لو كان مريضا وأردنا إقامة الحد فإنه يجلد إذا كان ارتكب ما يوجب حد الزنا وهو بكر، فإنه يجلد كم؟ 100 جلدة بـ100 عصا، يجلد مرة واحدة حيث لا يؤدي إلى موت، أو بـ50 صوت يجلد مرتين. وهذا من رحمة الشريعة. ومر معنا أنه قال أبيك جنون لماعز رضي الله عنه لعلك قبلت، وهو يأتي يقول أنه زنى ويقول والناس يقول لعلك قبلت. ولما يفر، لما تلسعه الحجارة ورى شدة الحجارة على بدنه ورأسه يريد أن يفر، فيقول عليه السلام كما في الصحيح: هل تركتموه؟ هل تركتموه؟ لعلكم تركتموه. هنا لعلكم يا أحمد، لعلكم تركتموه، لماذا تتركونه؟ كان أفضل لكم رحمة، مع أنه كان قد وقع في الزنا وما يوجب الحد. نعم نعم. ها؟ يعزره الحاكم. نعم. كالذين اشتركوا في القتل ولم يفعل كل منهم ما يوجب القتل أو يؤدي إليه، أما إذا ضرب منهم كل منهم ضربة فمات بكل الضربات، كل الضربات، فكلهم يحد، ولو اجتمع عليه أهل المدينة كما فعل عمر في الصحيح. وأما لو ضرب، لو واحد أمسك والثاني هو الذي قتل فيحد من الذي باشر القتل، أما لو مسكه مسكة يموت بسبب كالخنق الشديد فإنه يحد به أيضا ولو كانوا أكثر من شخص، فيقتل الواحد بالجماعة والجماعة بالواحد. نعم. يعني لعلكم تركتموه. نعم اتركوه، لو فر اتركوه. نعم. ولذلك الإنسان يتشوف إلى ماذا؟ لو أن شخصا ارتكب ما يوجب الحد وتاب بينه وبين الله جل وعلا ورد الحق إلى أهله إن كان مالا، هذا أفضل أم يقام عليه الحد؟ مع أن الحدود كفارات، لكنه لو بقي على الحياة إذا كان الحد فيه إزهاق للنفس والروح ربما أتى بحسنات تفوق الكفارة، بل تأتي بالحسنة. يعني ما تنازعوا، هل الحدود كفارات ورفع للدرجات أم كفارات فقط؟ أما إذا عاش ربما يأتي بحسنات تكفر سيئاته وترفع درجاته أيضا، وترفع درجاته أيضا. نعم نعم نعم. لا لا يفرق، ليس في هذا تفريق. نعم. لا لم يرد هذا في النص، ليس هناك فرق. نعم. لكن عفوا، لكن لا يقام الحد من الأول، لا يقام الحد إذا نكل هو، أما إذا الشهود نكلوا، إذا نكلوا هم، هم الذين يجلدون حد القذف. نعم نعم. لا، السارق ليس عنده مجال للفرار، يقام عليه الحد، لكن هذا قد يؤدي إلى قتله، لكن القطع لا يؤدي إلى قتله، لا يؤدي إلى قتل الشخص. نعم نعم. ها؟ ثم مرض مرضا إيه؟ نعم ينتظر، كما في قصة ماعز والغامدية، انتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى تلد. نعم. هذا لو احتجنا إقامة الحد، لو أقمناه يضرب ضربا لا يؤدي إلى موت، إذا كان الحد لا يؤدي إلى إزهاق النفس، كما سبق أنه بمئة عصا خفيفة لا تؤدي إلى الموت ضربة واحدة. نعم. ينتظر حتى يموت، حتى يشفى. نعم. آمين. يسرق إيه؟ لا لا لا. نعم، أنت ومالك لأبيك، هذا حديث. لا لا يحد بهذا أبدا. لكن إذا أخذ من مال ولده فإنه يجوز أنت ومالك لأبيك بشرطين: الأول وهما ألا يضر بهذا الولد، الثاني ألا يأخذه ويعطيه أخاه الآخر فيقع بينهما العداء والبغضاء. نعم. فإن عاد حبس ولا يقطع. أعد ومن سرق. نعم. من الأول. ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. فإن عاد حبس. هنا المصنف رحمه الله ذهب إلى أنه لا تقطع اليد اليسرى والرجل اليمنى، وإنما بعد قطع اليمنى واليسرى ذهب إلى أنه يحبس، وهذا مذهب الحنابلة الذي اختاره المصنف عبد الرحمن بن ناصر السادي هنا هو مذهب الحنابلة. والقول الثاني للشافعي رحمه الله ويروى عن الإمام أحمد أنه تقطع اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى وفي الخامسة يعزر ويحبس، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله. انتهى كلام شيخنا. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. نعم نعم. في ماذا؟ في السرقة؟ معك الحديث، اقرأ. مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير. مصعب بن ثابت عبد الله الكتاب. نعم. حسن الشيخ ناصر. طيب على ماذا يحمل هذا؟ يقتل ماذا؟ تعزير ولا حد الحرابة؟ هذا أو ذاك، إما أنه تعزير ليس حدا أو أنه حد الحرابة، يعني يعامل معاملة المفسد إن صح الحديث، والله أعلم، لابد أن يكون فيه كلام. نعم. أين حسن الشيخ الألباني؟ أنت الآن صحيح سنة أبي داود معك؟ صحيح سنة أبي داود فقط؟ نعم رجعه. لو صح هذا فهذا محمول على أنه تعزير من الحاكم، أو أنه لكن يشكل عليه، أو أنه حد الحرابة، لكن يشكل عليه أيضا ماذا؟ أنه في أول مرة قال النبي عليه السلام اقتلوه، في المرة الأولى ولا الثانية؟ فهذا مشكل لا شك. كيف في المرة الأولى يقتل السارق؟ نعم من أول مرة يصعب أن يكون من أول مرة حد الحرابة. نعم. نعم ايه لا لا لا علاقة له بهذا. بالإكراء يصبح غصب أو نهبة سيأتي إذا كان له شوكة وليس له شوكة. نعم في قتال أهل البغي. نعم نعم نعم نعم وقال لين الحديث. نعم محمد بن مكدر روى عن جبر على عنا ولا حدثنا يا أحمد؟ انظر محمد بن مكدر هل هو مدلس أيضا؟ أظنه لم يدرك جبر بن عبد الله أيضا محمد بن مكدر. ها؟ عن يعني عن نعم هذا أيضا يراجع. نعم نعم فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى هذا المذهب الحنابلة هو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن ناصر. والقول الثاني أنه في الخامسة نتقطع اليدان والرجلان وفي الخامسة يعزر ويسجن، لأن على القول الثاني يعني أنه صارت السرقة منه متأصلة ومتمكنة فيه، صارت متأصلة عنده ومتمكنة فيه. والعياذ بالله هناك بعض الناس عنده مال، عنده يعني ما يكفيه وعنده زيادة عن حاجته، ولكن أصبحت السرقة عنده كأنه يعني راغب فيها ويحبها والعياذ بالله. وليس معنى هذا أنه يستحل، لا، وإنما تمكنت فيه فاحتاج أن يعني يؤدب. كل أطرافه تقطع اليدان والرجلان حتى يستريح الناس من شره. إن قطعنا يده اليمنى يسرق بالشمال، قطعنا رجله الشمال يسرق بيده اليسرى، طيب نقطع اليسرى أيضا، قد يسرق برجله. بعض الناس الآن يخيط، بعض النساء تخيط برجلها وتطبخ برجلها، سمعنا عن هذا، فقد يسرق أيضا برجله فتقطع رجله. وهذا القول قوي أنها تقطع أطرافه الأربعة، يعني بناء على ثبوت هذا الحديث فهذا نص في المسألة. والقول الثاني عند من يضعف هذا الحديث يقول أنه تقطع فقط اليمنى مع رجله اليسرى، فإذا سرق في الثالثة يعزر ويحبس من قبل ولي الأمر. نعم نعم من النفس من عند الكعب من هنا. نعم كيف يسرق هذا تسألهم، في ناس عندهم فن، بس صارت السرقة عندهم فن، نسأل الله العافية. يعني كما أنك الآن الحمد لله يعني صار العلم عندك فن، تتفنن كيف تحفظ كيف تفهم، في ناس عندهم السرقة والعياذ بالله صارت فن، يعني كأنه شيء في دمه وفي حياته، نسأل الله السلامة والعافية. أرواح وترى السراق يعرف بعضهم بعضا، وأصحاب المخدرات يعرف بعضهم بعضا، و يعني مثلا لو تضرب واحد من التكاتك تلاقي التكاتك كلها توقف، يتضربون بحق أو بباطل سائقين. وذكر ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أن أصحاب يعني الصنعة حتى الإنسان لو تلبس بلباس الجند أخذ من أخلاقهم، يدل على أن المخالطة تؤثر، بل اللباس يؤثر. يعني هل وأنت في الجيش قد حلقت لحيتك مثلا كما هو العلم مثلا عندنا في بلادنا، وحلقت لحيتك وأنت عسكري، ربما إذا تضرب زملائك تدخل معهم تضرب وأنت لا تعرف، صح ولا يا أكرم؟ قد يحدث هذا، يأخذ من أخلاق الناس. الصاحب ساحب. نعم لا لا، لكن يعزر، تعلمه يعزر فقط. نعم نعم فقط ما قالوا كان يدلس. نعم نعم. لكن هل أدرك محمد بن المنكدر؟ إنه هل هو من طبقة اللي أدرك جابر بن عبد الله؟ هذا يرجع فيه إلى كتاب التهذيب للمزي أو لابن حجر. نعم. التهذيب لابن حجر أو التهذيب للمزي. نعم. من يرجع إليه؟ من يحقق هذا الحديث؟ أنت يا أحمد لا تنسى. متى؟ غدا إن شاء الله. إن شاء الله. تحقيق ولا تعليق؟ طيب. نعم. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها والسارق والسارقة. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه أهل السنن. نعم. لا قطع في ثمر يعني الذي من النخيل، ولا كثر وهو الجمار. وفي رواية في موطأ الإمام مالك: زيادة في ثمر معلق ولا كثر معلق، يعني في رؤوس النخل. وهذا قول الجمهور كما في التمهيد ابن عبد البر المالكي في شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. أما إذا الإنسان حرز التمر في بيته، يعني أخذ التمر من رؤوس النخيل وجعله يعني في بيته ملكا له، فعدى عليه شخص فإنه يقام عليه الحد إذا كان سرقة أو كان غاصبا أو ناهبا. نعم. أما المنتهب الذي أخذ نهبة فإنه لا تقطع يده، لما رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا، يعني هو من الكبائر، لكن ليس فيه قطع اليد، وإنما فيه التعزير. وقد يصل التعزير إلى فوق الحد، إلى القتل إذا عامله معاملة المحارب، يعني ينتهب مرة واثنين وثلاثة وأربعة ويعزره الحاكم بما دون القتل لا يفيق، ربما يصل إلى القتل كحد المحارب. وكذلك المختلس. والفرق بين النهبة والاختلاس ما هو؟ المختلس يأخذ المال بسرعة وخفة يد، يعني أصبح سريع نشيط عنده نشاط. وأما النهبة قد يؤخذ بدون سرعة. فأيضا فيه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي يخطف المال بسرعة، أخرج أهل السنن على الترمذي وصححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أن النبي عليه السلام قال: ليس على المختلس قطع، ليس على المختلس قط. ولكن أيضا فيه التعزير، ليس معنى أنه ليس فيه قط ليس فيه تعزير، لا، فيه تعزير. نعم نعم. طيب، تأخذ حد الحرابة ولا تكتب؟ ها، يكفي. غريبة أول مرة يعد يقول لك. طيب، نقف إن شاء الله، كنا نريد أن ننتهي من كتاب الحدود اليوم، لعله إن شاء الله الأربعاء ننتهي من كتاب الحدود، لكن الحد القادم بالذات مهم. بعض الإخوة تتكلم الآن في أمر الخوارج والبغاة وبدون علم، فحد الحرابة في بيان حال الخوارج والبغاة مهم أن تعرفه، لأن الخوارج الآن موجودون والبغاة أيضا موجودون، خصوصا الإخوة في ليبيا بالذات. نعم نعم نعم نعم. يشترط فيها الذكورية، لا يؤخذ بشهادة النساء، لا يؤخذ بشهادة النساء في السرقة. نعم نعم. عفوا نعم لا النساء لا نعم ها النساء النساء في الأموال النساء في الأموال إن هذا أمر هين أما قد تجامل المرأة والعياذ بالله في مسألة الأعراض أو كذا نعم نعم أربعة شهور في نص الله أعلم فيما أذكر لعلي ذكر نسينا نذكره هنا لعل في حديث هذا لا أذكر جيدا نعم نعم نعم لكن تراجع لا أذكر جيدا شهيدان أو أربعة لكن من الرجال لا بد من الرجال نعم ثم إيه؟ نعم من اللي يعفو صاحب الحق ولا الشهود خلاص الحمد لله الحمد لله رأينا في السعودية هذا يعني يكون في جرائم القتل وكبائر القتل وقبل السياف وهو قادم خلاص باقي دقيقة واحدة ويصل إلى الذي سيقتل يجهر صاحب يقول اتركه عفوت عنه دقيقة واحدة فهذا يجوز يجوز إذا عفى صاحب الحق هذا حقه وهذا خير شيء طيب لكن إذا فعله لله بعض الناس إذا جاء أمير أو وزير أو الملك أو الرئيس يعفو من أجله لا إنما الأجر إذا عفى ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى خصوصا كان في دم قتل لأن الإنسان يكون عنده حرارة في القتل وما نبع عليه أيضا والعياذ بالله في هذه الفتن انتشار جرائم خطف الأولاد الصغار والبنات الصغيرات والتهاون في هذا الأمر يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا الواجب هذه الجرائم أولا نشرها على الشاشات وفي الصحف والمجلات خطأ شرعا لأنه من نشر الشر والفساد ويتعود الشباب طرق الفساد والشر لا يجوز نشر هذه الأشياء فيتعلم كيف يسرق يعني أذكر في سنة كان هناك مسلسل أو فيلم أو شيء يعني في التلفزة والشاشات كيف يسرق الدكان وفي هذه الليلة في قريتنا سرقت 4 دكاكين بنفس الطريقة فهم يقولون المسلسلات تحل المشاكل المسلسلات تأتي بالمشاكل لا تحل المشاكل بنفس الطريقة اللي وصفوها لا أريد أن أصفها لكم لأن الآن قد ينشر الدرس على الناس فبنفس الطريقة سرقت الدكاكين فانتبه يا رياض حتى لو كنت مغلق الباب تأتيك السرقة من غير الباب نسأل الله العافية نعم نعم لا يجمع بينهما والتغريب الآن هو السجن نعم نعم نعم إذا كان في الزنا مثلا وصل الأمر إلى الحاكم خلاص يقام الحد يقام الحد نعم في القتل المعمول به الآن في بلاد الحرمين يعفى يقبلون العفو فيه نعم نعم ينظر إذا كان جاهلا مثل محمد هذا جاهل شخص جاهل جاهل لا يفهم لا معرض كلامه على علمائنا قال لو أنه يعلم هذا فهذه ردة فالإنسان يتحرز دائما من هذا ينقل كلام العلماء لو يعلم هذا لكنه يتكلم كأنه هذا كحمار توما الذي قيل في حقه لو أنصف الدهر يوما لا ماذا لا يعني لا لا لا, لا ها لكنت راكما وهو يمشي أو ما شابه ذلك, يعني كان هو الحمار يركب فوقه وهو يمشي لأنه جهل. نعم ها ما هو لو أنصف الدهر يوما فيعني لكن هذا البيت عليه تعليق لو أنصف الدهر يوما لأن الفعل لله عز وجل المشهد لله سبحانه وتعالى, يعني لكان الحمار هو الراكب وصاحبه هو المركوب لأن جهله جهل مركب جهل وجهل أنه جهل, لو أنه جاهل ويعلم أنه جاهل الحمد لله سيتعلم, أما إذا كان جاهل ويظن أنه عالم فهذه مصيبة كأصحاب الفيسبوك شيوخ الفيسبوك والعياذ بالله فعلا بوك تجد عندهم متفجرات كل يوم يفجر لك قنبلة جديدة والعياذ بالله, وحينما تناقش أحدهم في الطهارة يقف ويعجز يعجز عن الكلام في الطهارة لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يغتسل, ولو عرضت المرأة امرأة في مسألة في الدم وفي الحيض والنفاس لا يعرف أن يفتيها, فيقول نروح لابن باس في الحيض وفقه الواقع نرجع إلى العلماء علماء الواقع, نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم قالوا هو ثمر النخيلة لأن كثر الجمار. نعم والأظهر العموم في كل ثمر لو مر الإنسان بين الثمر وأكل منه وهو يحتاج إلى ذلك لا مانع, لكن لا يأخذ منه, جاء في ذلك حديث. نعم لا الناس شركاء في ثلاثة الماء والعشب والنار هذا الشيء العام, أما لو إن شخص عنده قارورة ماء يعني تواضع قارورة ماء في حقيبتك هل من حقي أن أخذها وأشرب منها؟ ها لا لا يجوز, مقصود الماء العام بئر عامة نهر عام, لكن واحد يبيع ماء في الدكان عند الرياض يوجد ماء في الثلاجة هل أي أحد يدخل ويأخذ كل واحد يأخذ زجاجة؟ ها؟ بناء على حديث الناس شركاء في ثلاثة الماء والعشب والنار, أو يأخذ ولاعة تولع النار أو شيء موقد يوقد النار آلة توقد النار, لا هذا العام الشيء العام العشب العام, كذلك يزرعون الآن في بلادنا مثلا بعض المحاصيل لأكل البهائم العرش عرش السوداني مثلا, هذا في الشيء العام في المراعي العامة لا يصح لأحد أن يطرد أحدا منها, وما يفعله بعض العرب في الصحراء هنا غلط أنهم كل واحد يحوط على مثلا 500 فدان يقول لك وضع يد وهذه قبيلة ونجع فلان لا يدخل فيها النجع الآخر, هذا باطل, الناس شركاء في هذا المرعى لا يصح أن تمنعه, من أنت كذا تضع 500 فدان وتحرم الناس أن يستثمروها وأن تنتفع بها الدولة والاقتصاد اقتصاد الدولة, هذا غلط, لكن لو أنه أحياها بما يحيى به مثلها سواء بحفر بئر أو بسور أو بشجر فهي له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تكن لأحد, أما ما غصبوا بعض الناس الآن في الثورة وبنوا فيه المساجد وزرعوا فيه ومكثوا جلسوا كأنها أرضهم هذا باطل لا يجوز, ويجوز الصلاة في هذا المسجد والصلاة فيه بين الحرمة والبطلان, أقل شيء أنها محرمة الأرض المغصوبة, وبعض العلماء يرى البطلان. نعم يعني لا يربط نعم لا لا لا يربط, لكن المرأة تشد عليها ثيابها وترجم لكن الرجل يرمونه، ممكن أن يرموه بدون أن يربطونه.